السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في كل يوم آية، وكل يوم آية تنور قلوبنا أكثر وأكثر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. آية النهاردة جميلة، وتحس إن هي هدية جاية لك كده في الجزء الثاني. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم. حقيقي الواحد لما بيسمع هذه الآية ويسمع ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول له، لأن القرآن ده رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليك، ليكي، ليا، لينا. فربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا هذه الآيات، هذه السور، هذا الكلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى، فبيقول لنا فاذكروني أذكركم. إن أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى ده هديته، إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فأنت محتاج من أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى عشان تاخد هذه الفضيلة، هذا الأجر العظيم، إن أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا يذكرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة. وبعد كده يقول صلى الله عليه وسلم: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أنت متخيل ايه ممكن يكون افضل من كل ده؟ فالصحابة طبعا على طول قالوا: بلى، يعني قول لنا ايه. قال: ذكر الله. ذكر الله عز وجل اجره عظيم جدا، مرتبة كبيرة جدا. عشان كده سيدنا معاذ كان بيقول ايه: ما شيء انجى من عذاب الله من ذكر الله، فاذكروني اذكركم. بالله عليك، آية النهاردة مش آية جاي اقول لك فيها اجر عظيم عشان خاطر لطائف القرآن اللي بعد ما تسمعها تعمل الله دي جميلة قوي، لا. آية النهاردة جاية تقول لك بالله عليك حط لنفسك جدول، الزم نفسك بذكر معين. بالمناسبة الذكر اما ان هو يكون ذكر باللسان بس، او بالقلب بس، او باللسان والقلب. طب احنا عايزين ايه؟ اول حاجة ذكر اللسان بس، طيب لا شك ان انت تشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، انما بتاخد عليه اجر، انما التضاعف والاجر الكبير مش بيجي باللسان بس، انت محتاج ان انت تشغل قلبك كمان، لان كل عمل انت بتعمله المفترض ان هو يكون له تأثير على القلب. طيب لما تعزل قلبك يبقى انت ان شاء الله تؤجر، ولكن تؤجر اجر اكيد هيكون اقل من انسان شغل قلبه وشغل لسانه. فلو واحد كان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى بلسانه بس وقلبه مش حاضر يؤجر بإذن الله، ولكن أجره أقل، وتأثير الذكر على القلب إن حصل بيكون أقل. بس بالمناسبة ده يخليني أقول لنفسي: طب أنا بقى في الأذكار عامة وأنا حتى حاضر القلب مش كله بيطلع من القلب، وارد، وبناء عليه هكتر قوي عشان اللي يطلع ويفلت يبقى من اللسان بس، يبقى في الآخر نسبة وتناسب. يعني لو قلت 100 وكان هيطلع من القلب 50%، خلاص ده أنا أقول إيه 500 عشان خاطر يبقى في الآخر اللي طلع من القلب يعوض، عشان خاطر النسبة تعوض. فده أمر ذكر باللسان بس. وفي ذكر بالقلب بس، زي إن أنت تبقى قاعد كده فتفتكر نعمة ومنة وستر ربنا سبحانه وتعالى عليك، فتبتسم كده ابتسامة رضا، ويا سلام بقى لما تنزل معاها دمعة شوق، ففي الآخر يكون أجرك إن أنت تحشر في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فمهم إن أنت تبقى عارف إن أنا محتاج إن أنا أذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلبي برضو لما تبقى قدام ذنب. واللي يوقفك إن أنت تفتكر بقلبك إن أنا دلوقتي لو عملت الذنب ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع علي، فما تعملوش، لأنك ذكرت ربنا سبحانه وتعالى بقلبك. فذكرك باللسان أنت بتقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله تؤجر عليه، إنما تأثيره على القلب لو القلب مش حاضر بيبقى مش موجود أو ضعيف جدا. إنما ذكر القلب رغم أنه هو مش هيكون مشغل اللسان فيه، ولكن هيدفعك ان انت تعمل حاجة او هيمنعك ان انت تعمل حاجة، وده كله خير وبركة ورحمة. طيب رقم ثلاثة، ذكر بالقلب واللسان، ان انت تكون قاعد لوحدك كده وتقوم قايل ايه، انا هقول كل يوم استغفر الله 1000 مرة، كتير خلاص قول 2000 مرة، خلاص قول 500 مرة، قول 100 مرة، قول اي حاجة، قول اللي قول تقدر عليه، قول تقدر عليه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انت قاعد عمال تذكر ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله عليك حدد بقى، انا هقول في اليوم 100 استغفار او 200 او 300 او 500 ايا كان، وهقول 100 سبحان الله وبحمده، و100 سبحان الله العظيم، وهقول لا اله الا الله 100 مره، وهقول الله اكبر 100 مره، واقول سبحان الله 100 مره، واقول الحمد لله 100 مره، واقول لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره، وهقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 150 مره، 200 مره، 100 مره، ايا كان. اقعد حدد، اقعد حدد ليه؟ لانه بيقول لك النهارده في القران فاذكروني اذكركم. بالله عليك لما انت تبقى واقف وتسمع كلام من ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ربنا لو ذكرتني لما تذكرني هذكرك، ده معناه ايه؟ تفهم ايه؟ مش هتفهم الا حاجه واحده بس، انه بيقول لك اذكرني عشان اذكرك وتاخد الاجر ده. طيب هتذكر ربنا؟ اه ممتاز. هتعمل ايه؟ حدد لنفسك جدول، الزم نفسك بحاجه تعرف ان انت تعملها وتواظب عليها وتحاسب نفسك عليها. الزم نفسك بالخير، لان كل خير انت بتعمله هتكون خطوه انت بتقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى وبتقرب بيها من الجنه. تنساش، عمرك بينقص، فلازم اجرك يزيد، لازم ميزانك يثقل، لازم تقرب اكتر. واقسم لك بالله استغلال طاقتك وعمرك في القرب من ربنا سبحانه وتعالى هو ده الشكر الحقيقي لله عز وجل. عشان كده ربنا بيقول لك ايه، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قرب من ربنا، قرب من ربنا اكتر، هناك الرضا والسعادة في الدنيا والاخرة. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذاكرين، نسأل الله عز وجل ان يرضى عنا. وهرجع اقول لك تاني النهاردة، تاني ليلة في رمضان، ما تنشنش على ان انت تعتق في العشر الاواخر، النهاردة عتق، اللي متبقي في الليلة هات اخرك فيه النهاردة باذن الله عتق، يا رب يعتقنا واياكم من النار. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله.